السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية كاملة، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. وهذا قد انتهى بنا الدرس إلى هذه المادة الثانية في الطلاق. المادة الثانية في الطلاق، تعريفه: ما هو الطلاق؟ الطلاق هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح كأنت طالق. الطلاق، ما هو الطلاق؟ هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح كأن يقول أنت طالق، أو بكناية معانية الطلاق كقوله اذهبي إلى أهلك، وهو يريد بذلك طلاقها، فهذا طلاق الكناية. فالطلاق يكون بلفظ الطلاق ويكون بالكناية، اذهبي إلى أهلك يريد طلاقها فتكون طلقة. هذا هو الطلاق. مرة ثانية، ما هو الطلاق؟ هو حل رابطة الزواج، ما ارتبط الرجل بالمرأة بالعقد بلفظ صريح كقوله أنت طالق، أو كناية ينوي فيها الطلاق كأنت اذهبي إلى أهلك مثلا. هذا هو الطلاق. ما حكمه؟ الطلاق مباح جائز. لماذا؟ لرفع الضرر عن أحد الزوجين. الطلاق مأذون فيه مباح لعلة، وهي رفع الضرر عن أحد الزوجين، عن الرجل أو المرأة. مرة ثانية، ما حكم الطلاق؟ الطلاق مباح جائز. لماذا؟ لرفع الضرر عن أحد الزوجين، الرجل أو المرأة، وذلك بقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان فقط، ما في ثلاثة. فإمساك بعد مرة ثانية بمعروف أو تسريح بإحسان، إذا طلقها الثالثة انتهى الأمر. وقد يجب الطلاق، علمنا أنه مباح وإلا لا؟ جائز. لماذا؟ لرفع الضرر عن الزوجين، عن أحدهما أو عنهما معا. وقد يجب الطلاق إذا كان ما لحق أحد الزوجين من الضرر لا يرفع إلا بالطلاق، يجب الطلاق. إذا كان ما لحق أحد الزوجين من الضرر لا يرفع إلا بالطلاق إذن يجب الطلاق. فالطلاق الأصل فيه جواز أليس كذلك؟ لكن متى يجب؟ إذا التحق بأحد الزوجين ضرر ولا يرفع إلا بالطلاق يجب الطلاق. كما أنه قد يحرم يكون الطلاق حراما، لا يجوز لا يجوز. لما؟ متى؟ إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضررا، إذا كان هذا الطلاق يلحق بأحد الزوجين ضررا ولم يحقق منفعة، ولم يحقق منفعة تفوق ذلك الضرر أو تساويه. مرة ثانية، ما حكم الطلاق؟ الإباحة، أليس كذلك؟ لماذا هذا الطلاق؟ لرفع الضرر عن أحد الزوجين. وقد يجب الطلاق له مباح واجب، متى؟ إذا كان ما لحق أحد الزوجين من الضرر لا يرفع إلا به هو، إلا بالطلاق يجب الطلاق. كما أنه قد يحرم أيضا، يباح ويجوز ويحرم، يباح ويجوز ويحرم. متى يحرم؟ إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضررا، إذا كان الطلاق يلحق بأحد الزوجين ضررا ولم يحقق منفعة تفوق ذلك الضرر أو تعادله وتساويه. ويشهد للأول قوله تعالى للذي، قوله صلى الله عليه وسلم للذي شكا إليه بداء زوجة امرأته طلقها. ويشهد للثاني قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سأل زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. معشر المستمعين، هذا علم يحتاج إلى تكرار وتقرار. ماذا درسنا؟ عرفنا الطلاق جائز وإلا لا؟ لماذا أجازه الله؟ قولوا لرفع الضرر عن أحد الزوجين. الطلاق مباح وإلا لا؟ عرفنا أنه مباح جائز، ويكون الطلاق واجبا، يجب أن يطلق. متى؟ إذا كان ما لحق أحد الزوجين من الضرر لا يرفع إلا بالطلاق، كما أنه قد يحرم إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضررا ولم يحقق منفعة تفوق ذلك الضرر أو تساوي، يكون محرما. ويشهد للأول قوله صلى الله عليه وسلم للذي شكا إليه بذاء امرأته فطلقها. ويشهد للثاني قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سأل زوجها الطلاق في غير ما بات فحرام عليها رائحة الجنة. ومن هنا خلاصة ما علمنا، الطلاق جائز لرفع الضرر، الطلاق حرام إذا كان يترتب على ذلك ضرر لأحد الزوجين. والآن أركان الطلاق ثلاثة، أركان الطلاق ثلاثة أركان وهي: أولا الزوج المكلف، ما هو مجنون ولا طفل صغير ولا مكره، الزوج المكلف، فليس لغير الزوج أن يوقع طلاقا. لو يستمع ألف واحد على أن يطلق امرأة ما تطلق، لا يطلقها إلا زوجها. الزوج المكلف فليس لغير الزوج أن يطلق أن يوقع طلاقا، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ساق المرأة، هذا الذي أن يطلق غيره لا يطلق. كما أن الزوج إذا لم يكن عاقلا بالغا مختارا غير مكره لا يقع منه طلاق. إذا كان غير بالغ غير عاقل مجنون مكره لا يقع منه الطلاق أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، من النائم حتى يستيقظ، ومن الصبي حتى يحتلم، ومن المجنون حتى يعقل. ولقول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. مرة ثانية، أركان الطلاق ثلاثة. الركن الأول ما هو؟ الزوج المكلف، غير مكلف صبي مجنون مكره لا لا لا طلاق له. الزوج المكلف، فليس لغير الزوج أن يوقع طلاقا. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهو الزوج. كما أن الزوج إذا لم يكن عاقلا بالغا مختارا أي غير مكره لا يقع منه الطلاق أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ من نومه، عن الصبي حتى يحتلم ويبلغ سن التكليف، وعن المجنون حتى يعقل. هذا دليل السنة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن أمتي، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. رفع الله عن هذه الأمة الخطأ ما يواخذ به أبدا، لو قتلت خطأ ما تواخذ، وإن كانت هناك صيام ودية لكن لا تواخذ دخول النار. والنسيان، من أكل ناسيا وهو صائم، من فعل ناسيا لا يتأذى أبدا بذلك. وما استكره عليه، ومن أكره حتى على كلمة الكفر أن يقولها فقالها لا حرج. أوفى عن أمتي ماذا؟ الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أوفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الركن الأول من الثلاثة، وهو الزوج المكلف هو الذي يطلق. ثانيا، الزوجة التي تربطها بالزوج المطلق رابط الزواج حقيقة بأن تكون في عصمته، ثم يخرج عنه بفسق أو طلاق حكما. مرة ثانية، أركان الطلاق ثلاثة. الركن الأول علمناه وعرفناه، وهو الزوج المكلف. الثاني الزوجة، ركن أيضا، إذا ما في زوجة أين الطلاق؟ الزوجة التي تربطها بالزوج المطلق رابطة الزواج حقيقة بأن تكون في عصمته، لم يخرج عنه بفسخ أو طلاق أو حكما، فالمعتد من طلاق رجعي أو بائن بينون صغرى، فلا يقع الطلاق على امرأة ليست المطلق ولا على امرأة بانت منه بالطلاق الثلاث أو بفسخ أو بطلاق قبل الدخول بها، إذ لم يصادف الطلاق محله فهو لاغي، لقول السلام: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. نعيد هذا الركن. أولا، أقول الزوجة ركن الطلاق، كما أن الزوج ركن الطلاق، الزوجة ركن الطلاق التي تربطها بالزوج المطلق رابطة، تسمى رابطة الزواج حقيقة. كيف ذلك؟ بأن تكون في عصمته، لم يخرج عنه بفسخ أو طلاق أو حكمة، باقي في عصمته، ما خرج عن هذه العصمة، كالمعتد من طلاق رجعي، طلقها طلاق رجعي فهو معتد، أو بائن بنون صغرى كذلك، فلا يقع الطلاق على امرأة ليست المطلق ولا على امرأة بانت منه، لا يقع الطلاق على امرأة ليست الزوج أبدا ولا على امرأة بانت من زوجها طلقها ثلاثا وبانت منه بينونة كبرى، أو بالفسخ فسخ طلاقها، أو بطلاقها قبل الدخول بها، إذا طلق رجل امرأة قبل الدخول بها بانت منه، إذ لم يصادف الطلاق محله، إذا لم يصادف محله فهو لاغي باطل. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. الزوجة لا بد وأن تكون ركن من أركان الطلاق، الزوجة التي تربطها بالزوج المطلق رابطة الزواج حقيقة بأن تكون في عصمته، لم يخرج عنه، لم يخرج عنه بفسق أو طلاق أو حكمة. لو خرجت هذه العصمة بفسق الطلاق أو طلقها أو حكم حكم حكم عليها بالطلاق كالقاضي، فالمعتد من طلاق رجعي أو باء بينونة صغرى، فلا يقع الطلاق على امرأة ليست المطلق ولا على امرأة بانت منه بالطلاق الثلاث أو بالفسق أو بطلاقها قبل الدخول بها، إذ لم يصادف الطلاق محله فهو لاغي لاغي لاغي باطل، لقول صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. زوجته طلقها وبانت منه يقع طلاق؟ ما يقع طلاق. زوجة معتدة ما يقع طلاق فهي معتدة من طلاق رجعي أو بين سبقة بينونة صغرى، فلا يحل الطلاق على امرأة ليست المطلق ولا على امرأة بانت منه بطلاق ثلاث أو بالفسق أو بطلاقها قبل الدخول بها، لأن من طلق قبل الدخول بانت منه ما يقع عليها طلاق لأنها انتهت. وهكذا لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، يعتق أمة وعبده لا يملك كيف يعتق؟ تنذر لله وأنت ما يتم الشيء، تقول نذرت لله أن أتصدق بمليون ريال، تكذب من أين لك؟ أو نذرت أن أعتق أمة فلان وأنت لا تملك، لابد تنذر الشيء الذي تملكه، كأن تصوم شهرا وثلاثة أيام أو تتصدق بدينار أو درهم. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، الذي ما يملك عبد كيف يعتقه، ولا طلاق له فيما لا يملك. الركن الشاهد من أركان الطلاق اللفظ الدال على الطلاق صريحا كان أو كناية كما تقدم، فالنية وحدها بدون تلفظ بالطلاق لا تكفي، ولا تطلق بها الزوجة أبدا، لقول السلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي عن إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلم أو يعمل. النية ما تكفي في الطلاق، ناوى أن يطلق امرأته ما تطلق بالنية أبدا، لا بد من اللفظ. اللفظ الدال على الطلاق صريحا أو كناية، فالنية وحدها بدون لفظ بالطلاق لا تكفي، ولا تطلق المرأة أبدا بها الزوجة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا. والطلاق بقبل الكلام تحديث للنفس فقط، ما دام ما قال أنت طالق ولا أنت الحق بأبيك أو أمك ما هو طلاق. والآن أقسام الطلاق، للطلاق أقسام هي: أولا الطلاق السني، الطلاق السني. ما هو الطلاق السني؟ الذي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه ودينه، وهي الطلاق السني وهي أن يطلق المرأة في طهر لم يمسها فيه. يطلق الرجل امرأته وهي طاهر ما يحايد ولا نفساء، وقبل أن يجامعها في ذلك الطهر. فإذا أراد المسلم أن يطلق امرأته لضرر لحق بأحدهما وكان لا يدفع إلا بالطلاق، ماذا يفعل؟ انتظرها حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت لم يمسها بالجماع، ثم يطلقها طلقة واحدة كأن يقول مثلا: إنك طالق. وذلك لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتها لأول العدة. ما هي؟ أن تكون طاهرة ما يحاض لها نفسها وما جمعتها بذلك الطهور. هذا الطلاق السني الذي يجب أن لا نطلق إلا عليه. ما هو الطلاق السني؟ وهي أن يطلق المرأة في طهر لم يمسها فيه، بمعنى لم يجامعها، ما ألمس باليد. فإذا أراد المسلم، اسمعوا، أن يطلق امرأته لضرر، الطلاق بدون ضرر جائز ولا ممنوع؟ ممنوع، حرام، تقدم لنا، لكن للضرر يجوز. لضرر هكذا لحق بأحدهما، إما به هو أو بها هي، يرفع هذا الضرر عن المؤمنين بكتاب الله وحكم الله. إذا أراد المسلم أن يطلق امرأته لضرر لحق بأحدهما وكان لا يدفع إلا بالطلاق، انتظرها حتى تحيض وتطهر. ما يستعجل، انتظرها حتى تحيض وتطهر، إن كانت تحيض، وإذا كانت كبيرة في المطهر لا شيء، إن كانت تحيض. فإذا طهرت لم يمسها بذلك الطهر ثم يطلقها طلقة واحدة، كأن يقول مثلا إنك طالق، وذلك لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي لأول العدة. عسى السامعون فهموا هذا، هذا الطلاق الشرعي. ما لم يطلق عليه طلاقه باطل بدعي. ما هو الطلاق السني؟ أنك تريد أن ترفع الضرر عن نفسك عنها للمؤمن زوجتك، ورأيت أنه لا ينفع هذا الضرر إلا بالطلاق، حاولت اجتهدت ما وجدت باب، لا بد من الطلاق. حينئذ ماذا تفعل؟ انتظر حتى تحيض وتطهر ولا تجامعها، فإذا طهرت إذا طلقها طلقة واحدة. هذا هو طلاق السنة. ثانيا الطلاق البدعي، وهو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو نفساء أو في طهر قد مسها فيه، أي جامع فيه، هذا الطلاق بدعي. ثانيا أو يطلقها ثلاثا في كلمة واحدة، أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق قال ثلاث كلمات في الحال، كأن يقول هي طالق ثم طالق ثم طالق، هذا كله بدعة. وذلك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد طلق امرأته وهي حائض، أمره أن يراجعها ثم ينتظرها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس. ثم قال صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء، هذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يا النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلق النساء فطلقون لعدتهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن للعدة. ما هي العدة؟ ألا تكون حائضا ولا نفساء ثم لم يجامعها في ذلك الوقت بالذات بعد طهرها واغتسالها ويطلقها بعد ذلك، هذا الطلاق السني. الطلاق البدعي وهو أن يطلق رجل امرأته وهي حائض عليها الحيض، أو نفساء أي نفساء ولدت وهجل طبع ولدها، أو في طهر وهي ما يحايد ولا نفسها في طهر لكن مسها فيه جامعها، هذه بدعة. أو يطلقها ثلاثة في كلمة واحدة أو ثلاث كلمات في الحال، كأن يقول هي طالق ثم طالق ثم طالق. لماذا كان هذا بدعة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد طلق امرأة وهي حائض أمره أن يراجعها يردها ثم ينتظرها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس. ثم قال صلى الله عليه وسلم فتلك السنة التي فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن نطلق لها فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء. ولقوله صلى الله عليه وسلم وقد أخبر أن رجلا طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة قال أيلعب بكتاب الله أيلعب بكتاب الله أنا بين أظهركم وبدا عليه غضب شديد أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم وبدا عليه غضب شديد. والطلاق البدع كالسن عند الجمهور في وقوعه وانحلال رابط الزواج به وسيأتي بيان ذلك في الدرس الآتي إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. يا معشر الرجال والشبان عرفتم كيف تطلقون؟ لا يحل لك أن تطلق امرأتك إلا إذا كان هناك ضرر أصابك أو أصابها ولا يرفع إلا بالطلاق. فإن طلقتها بدون ضرر لك ولا فحرام عليك لا يحل. وإذا أردت أن تطلقها ماذا تفعل؟ أنت طالق والطلاق إذا هذا كل كلام السفهاء. الرسول غضب ولا لا؟ انتظرها إذا كانت نفاسة حتى تنتهي من نفاسها وتطهر وتصلي ولا تجامحها وطلقها. كانت حائض انتظر حتى تنتهي الحيضة وتغتسل وتصلي وطلقها قبل أن تجامحها. هذا هو الطلاق الشرعي، هذا طلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هاتي. بسم الله الآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يقع طلاق استتران؟ سائل كريم يقول هل طلاق استتران يقع؟ الجواب فاقد العقل، فاقد العقل يقبل طلاقه؟ تقدم هذا ولا لا؟ ما دام ستران لا يقبل طلاقه، ولكن بعض الفقهاء قالوا عقوبة له وتأديبا له لما يشرب، لما يشرب الخمر. لكن الحقيقة ما يقع الطلاق لأنه لا عقل له. رفع القلم عن ثلاثة وعن النائم حتى يستيقظ وعن الشباب كما تقدم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ الطلاق يكون بالنية أو باللفظ؟ هذا درسناه الآن ولا لا؟ الطلاق يكون باللفظ لا بالنية. لو ينوي الطلاق وما يتلفظ والله ما تطلق أبدا. ناوي أن يطلقها كل ما يرى ناوي وما قال أنت طالق أو بالطلاق ما تطلق، لا بد من اللفظ. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق إحدى أزواجه؟ سائل يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق إحدى زوجاته؟ نعم ثبت. نعم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ لقد كثر الطلاق طلق قبل البناء بها. نعم حادثة معينة. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ لقد كثر الطلاق والحلف بالطلاق في مجتمعنا هذا، وبعض الأزواج على أقل شيء يقول لزوجته أنت طالق، وقد تكون هذه الزوجة لها أولاد ويكون الضحية في هذا الأولاد، فهل من نصيحة؟ وأطلب من الله أن يكتب أجركم في هذه النصيحة. سائل يقول لقد شاع بين أفراد المسلمين في هذه الأيام المظلمة أيام الجهل أنهم يطلقون بالثلاث وبالأربع وأنت طالق وكذا وكذا وفي حال غلب، فهل من نصيحة؟ النصيحة بيناها، لا يحل الطلاق إلا لرفع الضرر إما عن الزوج أو الزوجة. ثانيا يقول لها أنت طالق أو ينوي طلاقه ويقول اذهب إلى أهلك وبذلك يتم طلاقه وتعتد وتنتهي. أما أن تكون حائض أو نفساء أو طهرس ويجامعها ثم يطلقها فلا طلاق فلا طلاق. كذلك الطلاق بالثلاث أي العبد بكتاب الله وأين بين ظهرانيكم ما في أنت طالق طالق قال هذا له عبد أنت طالق بالثلاث بالثلاث لماذا هذا؟ الطلاق ما هو في حال الغضب والجهل، الطلاق عندما تريد أن ترفع الضرر عن نفسك أيها المؤمن أو عن امرأتك أيها المؤمن لأنها تأذت منك ما سعدت معك ما تريد أن تبقى هكذا مؤلمة متألمة تطلقها بكلمة واحدة أنت طالق. وهذا الذي يشكوه هو الجهل فقط، والله ما هو إلا الجهل والحماقة وسوء الخلق. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ أنا منذ زواجي وأمي تأمرني بطلاق زوجتي وتقول أنا لا أحب هذه المرأة لأنها وأنا أحبها لأنها أم عيالي. يقول أنا منذ زواجي وأمي تأمرني بطلاق زوجتي وتقول أنا لا أحب هذه المرأة وأنا أحب زوجتي لأنها أم عيالي وهذا كله بسبب أنني أسكن معها في سكن واحد، فهل أطيع أمي؟ يقول لي زوجة وأولاد ولي أم والأم راغبة في أن أطلق زوجتي وتلح علي، أطيعها أم أعصيها؟ بينا غير ما مرة تلك اللطيفة الفقهية التي حدثت من إبراهيم عليه السلام لما زار بيت ابنه إسماعيل في مكة. المرة الأولى لما سأل المرأة كيف أنتم؟ قالت إنا في شقاء إنا في بلاء إنا في كذا. قال لها إذا جاء زوجك أن يصيب خارج مكة فقل له يقرأك السلام من جاء عندنا ويقول لك فغير عتبة بابك، بمعنى طلقها. وبالفعل طلقها. جاء مرة ثانية إبراهيم يزور فسأل أين زوج؟ قالت ذهب يصطاد لنا. كيف أنتم؟ إنا في خير والحمد لله الفضل لله كذا. قال لها إذا جاء زوجك قرئي السلام وقول له يثبت عتبة بابي. من هنا استفدنا إذا كان الأب والأم بالطلاق لهم صالحا ربانيا على علم وصلاح أطيعه، وإذا كان دنيوي فاسد وكذا ما تطيعه. فهمتم هذا الجواب ولا لا؟ إذا كان الأب والأم بالطلاق أو لهم صالحة تقية برة شاهدت منكر في هذا المرأة أو أذى طلق، وإذا كانت ما هي صالحة ولا بصيرة ولا شهوات عامة وكذا وطلقها لا تطلقها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا كان الرجل يعاقب زوجته في أي خطأ بالضرب فهل لها أن تطالب بالطلاق؟ سائل يقول إذا كان الزوج يضرب زوجته بدون ما سبب متعود على ضربها فهل هذا أذى لها وتطالب بالطلاق؟ نعم، إذا كان يؤذيها ويضربها بدون سبب ويكفي من ذلك مظلوما فألت تطالب بالطلاق ويطلقها. أليس الطلاق لرفع الأذى ولا لا؟ هذه فيها أذى ما ينفع إلى الطلاق ما لنا فعل. لو تاب واستغفر الله وقال لا أضربك بعد الآن نعم، لكن ما دام مصرا على هذا الأذى تطالب بالطلاق ولا حرج. جزاكم الله خير. يقول السائل هل يجوز الزواج بنية الطلاق بدون علم الزوج؟ الكريم يقول هل يجوز الزواج بنية الطلاق؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز، غش وخداع كذا. من منكم يا أرباب البنات يأتيه رجل يخطبه وهو يعلم أنه إذا افترض بكارة أو عاش معها شهر يطلقها ويرضى عنه أو يرضى حتى أن ينظر إلى وجهه؟ فيكم من يقبل هذا؟ لا يحل هذا أبدا ولا يجوز. لا تتزوج إلا بنية البقاء مع هذه الزوجة لتعبد الله وإياها جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمسلم ان يصلي صلاة الجنازة جالسا وهو قادر على القيام؟ سائل يقول: هل يجوز للمؤمن ان يصلي صلاة الجنازة وهو جالس والحال انه قادر على القيام؟ اذا كان قادر على القيام يقوم، واذا كان عاجزا يصلي جالسا، فالنوافل يصليها جالسا، وإذا كان قادرا لا يصلي قائما. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كان القاضي امرأة، هل يجوز أن أتحاكم عندها؟ بهلول يقول. تعرفون البهالين منهم خيار الرجال. البهاليل في لغة الإسلام خيار الرجال. هذا البهلول ماذا يقول؟ يقول: أرأيت إذا كانت المرأة قاضية فهل تقاضى عندها؟ الجواب: لا يجوز أن تكون مرأة قاضية أبدا، ولا يحل ذلك أبدا لضعفها وعجزها وعدم قدرتها. كيف قاضية وتجالس رجالا وتصافحهم وتتكلم معهم؟ حدث هذا مرة ذكرناه في بلد إسلامي، أصيب بهذا الجهل فعينوا معنى القضاء، فجاء بهلول من البهاليل يريد أن يتقاضى وهي جالسة. أين القاضي؟ انتظر جالسة جالسة، ماذا؟ أين القاضي؟ قالت: أنا القاضي. قال: إذن والله لا تقاضى عندك. وخرج. لا تقاضى عندك أنت. والشاهد عندنا: لا تعين ما في القضاء أبدا، وهذا خطأ وكذب وباطل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لي زوجة ولم تنجب لي أطفال منذ 12 سنة، وقلت لها: هل أتزوج عليك؟ فقالت: إن فعلت فطلقني. فماذا أفعل؟ هل أطلقها؟ سائل يقول: لي زوجة أقمت معها 12 عاما وما ولدت لي، فقلت لها: تسمحين لي أن أتزوج لعل الله يرزقني بولد؟ قالت: إن تتزوج طلقني. فهل يطلقها أو ماذا يفعل؟ إن استطاع أن يقنعها بأنه لا خير لها في الطلاق وأن بقاها معه أولى وأفضل وخير، وطيب نفسها وطهرها، هذا أفضل. وإذا كان مرضت وتأذت وقالت: لا أريد هذا، ولحقها ضرر بهذا الزواج، يطلقها ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أريد الذهاب إلى جدة لزيارة العائلة، ولي نية أن أذهب إلى مكة، فهل يجوز لي أن أحرم من جدة؟ سائل يقول: لي أسرة في جدة وأريد زيارتها، فهل يجوز لي أن أحرم من جدة بعمرة وأنا ناوي العمرة من المدينة؟ الجواب: إذا كنت تريد عمرة ونويتها وتريد إذا قضيت حاجتك من جدة اعتمرت، فهذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز، لا بد وأن تحرم من الميقات من المدينة. وإذا كنت مالك لي أبدا في العمرة وذهبت إلى أهلك أو أصدقائك إلى حاجاتك قضيتها، ثم بعد ذلك بدا لك أن تحرم وتأتمر، يجوز ولا يقال لك أرجع للميقات. مرة ثانية: إذا كان ناويا أنه إذا فرغ من عمل في جدة يعتمر، يجب أن يحرم من الميقات ولا يجوز أن يحرم من جدة. وإذا كان ما يخطر بباله ذلك، ما يريد عمره، ذهب لقضاء حاجته، بعد ذلك بدا له لما ما نعتمر، فاعتمر فلا حرج، يحرم من جدة. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، توفي والدي ووالدتي وترك لي مالا وأوصوني بأن أحج عليهم بهذا المال المتروك، وهذا المال لا يكفي للحج عنهم، فهل يجوز للورثة أن تقاسم هذا المال المتروك؟ جزاكم الله خيرا. أي السؤال؟ يقول: أبيه وأمه توفيا وترك مالا وأوصوه بأن يحج عليهم. سائل يقول: والدي ووالدتي تركا مالا وأوصيان أن أحج عليهما، فهل أحج بهذا المال أو أوزع على الورثة؟ الورثة موجودون بنات وبنين، ومع زوج ممكن البنين أو البنات. أقول يستأذنهم ويطلب الإذن منهم أن يحج ويركم على أبويه، وما زاد على ذلك وفضل يوزع عليها. فإن قالوا لا نحن في حاجة إلى هذا المال، قسم الثالث علينا، قسم عليهم ولا حرج. إلا إذا كانت ثلث وصية ثلث استعمالها جائز، ثلث هذا المال يحج به ويعتمر ويوزع ثلثين على الورثة. مرة ثانية، رجل ومرأة مات وقال لولدهما هذا المال حج عني به واعتمر كذا، وله ورثة لهذا المال، فماذا يصنع؟ نقول إذا كان ثلث المال يكفي في الحج والعمرة يستعمله ويحج ويعتمر، لأن الوصية بثلث جائزة بلا خلاف، والثلثان الباقيان يوزعهما على الورثة. وإذا كان المال ما يكفي هنا ولا هناك، ما هناك داعي لهذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل قال لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، فلم تفعل، ثم بعد فترة قال له افعلي إن شئت، فهل يقع هذا الطلاق؟ السائل يقول: رجل قال لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، فما فعلت ولا تطلقت، بعد فترة أذن لها في ذلك، إذن لا حرج ما دام سمح له أذن، انتهى الطلاق الأول. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الحلف بالطلاق مثل وعلي الطلاق؟ أعيد. يقول: هل يجوز الحلف بالطلاق مثل وعلي الطلاق؟ هي نعم، الحلف بالطلاق. سائل يقول: هل يجوز الحلف بالطلاق؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، لا يحلف إلا بالله، والله العظيم لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى، لا يحلف بنبي ولا بالملك ولا بمصحف ولا بكعب ولا، لا يحلف إلا بالله، كيف يحلف بالطلاق؟ حرام هذا، وسيأتي في الكتاب مستقبلا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندما يكون علي جنابة يوجد ماء ولكن قليل بقلة، فهل أغتسل من الجنابة أو أتوضأ أو ماذا أفعل لقلة الماء أو أتيمم؟ سائل يقول: عندي قليل من الماء وأنا جنوب، فإذا كنت في حاجة إلى هذا الماء لتشربه وتطبخ به وما عندك غيره، تيمم وصل حتى تجد الماء، وإذا كان هذا الماء يكفيك تغتسل ويبقى لحاجتك فاغتسل وجوبا ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: يجوز، يجوز، يجوز. والسؤالان: كيف تتوسل؟ هل عرفت كيف تتوسل حتى تتوسل؟ كيف تتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ التوسل بالرسول جائز، لكن كيف تتوسل؟ تقول بجاه الرسول، هذا ما هو توسل. التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم أن تحبه أكثر من حبك لنفسك وأهلك ومالك، وتقول: يا ربي إني أسألك بحب لنبيك أن تكفر سيئاتي أو تمحي خطايا أو تفرج عني ما بي، إن كنت صادقا. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بحب لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تفرج ما بي. نعم توسلت، تتوسل إلى الله بالنبي بالإيمان به. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بإيمان برسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجتي. نعم توسلت، أن تتابع الرسول في سننه وآدابه، ثم تقول يا ربي أسألك وأتوسلك باتباع رسولك أن تفعل يد كذا، يستجيب الله لك. أما الذي يسأل عن هذا السؤال سؤال العوام، أسألك بحق نبيك وبجاه نبيك، والله ما يجوز هذا، وما هو بوسيلة أبدا. عاش السائل فهم. جزاكم الله خير. صل على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة 200 مرة، يا ربي أسألك بصلاتي على نبيك أن تفرج نبي، فوسلت حقيقة. أما أسألك بجاه نبيك وبحق نبيك فهذا باطل باطل، لا فائدة منه المرة.